اعمل لدار البقى رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنطوي المراحل أيها الحبيب ولنمضي إليك، وها أنت تخطو خطواتك الأخيرة على الصراط، وقد قاربت من النجاة وقد ازدادت الأشواق، ولكن مع ذلك ما زال الخوف والوجل قائما. كيف لا وأنت تسير على صراط منصوب على جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ كيف لا وأنت ترى الناس من حولك، منهم من يسبقك إلى الجنة كالبرق، ومنهم من يسبقك كالريح، ومنهم من يسبقك كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي على أقدامه، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تراه يسقط أمامك في قاع جهنم والعياذ بالله، منهم من تأتي الخطاطيف والكلاليب لتأخذ منه رجلا كان يسير بها إلى الحرام، أو يدا كان يأكل بها الحرام، أو ربما عينا نظر بها إلى الحرام. نعم قطعا ستشاهد كل هذه المشاهد أمامك، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى قضاء وفرغ منه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أيها الحبيب، لا مناص من تلك اللحظة، ولكن عملك في هذه الدار هو الذي يحدد مسيرك في تلك اللحظات. هل أنت ممن يكون كالبرق أو كالريح؟ هل أنت ممن يمشي؟ أو أنت ممن قصر به العمل فتزحف زحفا؟ ونسأل الله ألا نكون ممن تزل قدمه في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله ألا نكون ممن تأخذ منه الخطاطيف والكلاليب يدا أو رجلا أو عينا. أيها الحبيب، اعمل لتلك اللحظة جيدا، اعمل لتلك اللحظة. في خضم هذه المعمعة، ها أنت قد اقتربت من النجاة، ها هي القدم الأولى قد وضعتها على العرصة التي بعد الصراط، ثم تأخذ القدم الأخرى لتضعها بجنب أختها. نعم أنت الآن لقد تجاوزت الصراط تماما، لقد خلفت الصراط وراء ظهرك. في الحقيقة أنت لم تخلف فقط الصراط وراء ظهرك، لقد خلفت الهموم والأحزان، لقد خلفت ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، لقد خلفت الصبر في البأساء والضراء، لقد خلفت التعب وراء ظهرك، وها أنت الآن تمضي نحو السعادة الأبدية، نحو بلاد الأفراح، نحو جوار الرب سبحانه وتعالى. نعم لقد خلفت جهنم أيها الحبيب، وهي تضطرم شهيقا وزفيرا، تنظر إليها بعد أن تجاوزتها من بعيد، ولسان حالك يقول: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعم ما زال الناس على الصراط، منهم من يسقط ومنهم من يمشي، تنظر إليهم وأنت قد انتهيت من هذه المرحلة. نعم إنها السعادة الأبدية، إنها اللحظة التي يجب أن نعمل من أجلها. أيها الحبيب، لا أستطيع أن أصف شعورك في تلك اللحظات، لقد تجاوزت الصراط، نعم أنت الآن في أمان في جوار الله سبحانه وتعالى. بعد أن نتجاوز الصراط نقف على قنطرة بين الجنة وبين الصراط. هذه القنطرة أيها الحبيب يقتص منها المؤمنون بعضهم من بعض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن الجنة لا يدخلها إلا الأصفياء الأنقياء أصحاب القلوب الطاهرة السليمة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم ينزع الله سبحانه وتعالى كل ما في قلوبنا من الغل على إخواننا، حتى ندخل الجنة بقلوب طاهرة نقية. بعد ذلك سنمضي إلى عتبات بلاد الأفراح وسنقف عند أبوابها وجدرانها وقفة يسيرة. ها نحن الآن نقف أمام أبواب بلاد الأفراح، أمام أبواب السعادة التي نريد أن ندخل إليها وأن نعيش فيها في لذة لا تنتهي ولا تنقطع. أبواب بلاد الأفراح أيها الحبيب 8 أبواب، وخذ شيئا من أوصافها. الباب الواحد من أبواب الجنة ما بين مصراعيه، مسيرة من مكة إلى بصرى، أي بمسافة لا تقل عن 1300 كيلومتر. إنها مسافة كبيرة، ولكن والله ليأتين عليها ساعة وهي تكتظ من الزحام بكثرة من يدخلهم الله سبحانه وتعالى برحمته إلى بلاد الأفراح. إذن هذا الباب الواحد، ومن الباب إلى الباب المجاور مسيرة 70 عاما. تصور أيها الحبيب وتوهم هذه الأرقام، من الباب إلى الباب الآخر مسيرة 70 عاما. ومن الذي سيفتح لنا أبواب بلاد الأفراح؟ إنه الذي فتح لنا أبواب السعادة في هذه الحياة الدنيا، نعم، هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيأخذ محمد بحلقة باب الجنة ليفتحها لنا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر. إذا فتح عليه الصلاة والسلام أبواب بلاد الأفراح فإن هذه الأبواب لن تغلق أبدا. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، بخلاف حال أصحاب الجحيم فإن أبواب جهنم تغلق عليهم والعياذ بالله، ويجعل فوق هذه الأبواب أعمدة حتى تقنط قلوبهم تماما من الخروج منها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. من أي باب ستدعى من أبواب بلاد الأفراح؟ هل ستدعى من باب الصيام؟ هل ستدعى من باب الصلاة؟ أم ستدعى من باب الجهاد؟ أم من باب الصدقة؟ عملك في هذه الدار هو الذي يحدد الباب الذي ستدعى منه. ربما تدعى من باب واحد، ربما تدعى من بابين، ربما تدعى من 3، وربما تدعى من الأبواب كلها، كحال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه كان معطاء في جميع دروب الخير والحياة. أيها الحبيب، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم عملا ميسرا، من حافظ عليه فإنه يؤهله لأن يدخل من أي باب من أبواب الجنة شاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. إذن علينا أن نبذل، علينا أن نقدم حتى نحدد الأبواب التي نريد أن ندخل منها، ونسأل الله أن ندخل من الأبواب كلها. سأدعك الآن أيها الحبيب على عتبات بلاد الأفراح، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنعلم ما هي اللحظات التي ستعيشها في بلاد الأفراح. فإلى الملتقى بإذن الله. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.